إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني فهو معي في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ولذلك فإن الزهري قال: السنة سفينة النجاة. ما زلنا مع مجالس الحديث وصحيح مسلم وأيضا سنن أبي داود والمجموع، نسأل الله تعالى أن يسهل لنا إتمامها، ونسأل الله جل في علاه أن يلهمنا الإخلاص وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر وحلق العلم. اليوم إن شاء الله نبتدئ ونستهل كتاب العلم في صحيح مسلم، ينتهي الكتاب مع الأذكار والأدعية، بعد ذلك كتاب الإمارة، ويختتم كتاب صحيح مسلم بأسره بفضل الله جل في علاه. اللهم أمن علينا برضاك ويسر علينا من الانتهاء من كل هذه الكتب التي فتحها الله علينا. نسأل الله ذلك، نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين الحسنات. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. كتاب العلم، وطبعا كما قلنا كتاب يعني فعال بمعنى مكتوب، وهي ضم الأحاديث التي تتكلم عن العلم. كتاب العلم، العلم كما بينا قبل ذلك، الناس تحتاج إليه أشد من حاجتهم للماء والهواء، والله جل في علاه فاضل وفاوت بين درجات الناس بالعلم. قال الله جل في علاه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والله جل في علاه أسجد الملائكة لآدم عليه السلام وقد فضله عليهم بالعلم، عندما قال الله جل في علاه: أنبئوني بأسماء هذا. قال الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: لا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. لذلك قال علماؤنا: قدم الله آدم على الملائكة بالعلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن في آخر الزمان يعني يكون الجهل ويرفع العلم، فتأتي الطمات الكبر والفتن تتلاحم وتتتايع وتتتابع على هذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل. قال: وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم لم يبقي، في الرواية الأخرى لم يبقي عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهنا المصنف يقول، المصنف جمع الأحاديث وبوب الإمام النووي، أو قال أولا كتاب العلم وبوب بعد ذلك هذه الأبواب، يعني الحديث التي تحث وتستنهض الهمم على العلم. نعم. باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من المتبعين والنهي عن الاختلاف في القرآن. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب. عبد الله بن مسلمة القعنبي كما قلنا هو ثقة، وهو من أصح الناس كتابا في الموطأ. قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم. يزيد بن إبراهيم الدستوري هو من ثقات الأثبات، ولكن تكلموا في حديثه خاصة عن قتادة، يعني يقولون هذه من الأفراد، تقول أنه ثقة ثبت، ولكن حديثه في شخص ما في رواه ما يضعف فيه، فهو لين الحديث في قتادة روى له الجماعة. ولذلك لا ترى رواته عن قتادة في البخاري أو في الصحيحين. عن عبد الله بن أبي والله ابن أبي ملايكة، والذي قال أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يعني يخشى على نفسه النفاق، وهو من خيار التابعي روى له الجماعة. عن القاسم بن محمد، وهذه تابعي يروي عن تابعي، القاسم بن محمد أيضا من النبلاء من الثقات من أثبت الناس في عائشة رضي الله عنها وأرضاها. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما قال الذهبي أعلم نساء العالمين، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، وهي من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. مر علينا كثيرا فضائل بن حسين، هو من الثقات من رجال الصحيحين، بل هو شيخ من اصحاب الكتب السته روى له الجماعه. قال حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد بن درهم الثقه النبيل الحافظ وعاء للعلم روى له الجماعه. قال حدثنا ابو عمران الجوني مر علينا ايضا في اكثر هذه الاحاديث الاخيره صحيح عبد الملك بن حبيب، وهو من الثقات الحفاظ روى له الجماعه. عبد الله بن رباح أبو خالد المدني ثقة ثبت قتله الخوارج رضي الله عنه ورحمة الله عليه، روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه هو من العبادلة الأربعة، ولكن هو ليس مصنفا في السبع المكثرين عن النبي. لما؟ لأنه كان قد احتفظ بالزاملتين فأقل الناس من الرواية عنه. يعني ذهبت إلي في الهاجرة. نعم. قال فسمع أصوات رجلين اختلف في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. قال الإمام رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى، أبو زكريا النيسابوري، ومر علينا كثيرا أن الإمام مسلم قد أكثر عنه، عن أبي شيبة وعن زهير بن حرب أبي خيثمة. أبو قدامة هو الحارث بن عبيد الإيادي، هو حسن الحديث له أوهام روى له مسلم وأبو داود والترمذي. عن أبي عمران والجوني كما عبد الملك بن حبيب ثقة روى له الجماعة. قال عن جندب بن عبد الله البجلي، وهو من نعم رضي الله عنه وأرضاه من خيار الصحابة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا. وفي قال عن جندب يعني ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا. وفي رواية قال لنا جندب ونحن غلمان بالكوفة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن بمثل حديثهما. نعم، هنا هذه التبويب أو هذا الباب، باب النهي عن اتباع متشابه القرآن، فهذه أيضا فيها دلالة المصنف على أن اتباع متشابه القرآن بأنه من الجهل وليس من العلم، بل من العلم أن تسلم وأن ترد المتشابه إلى المحكم. قال والاختلاف على والنهي عن الاختلاف في القرآن، أن هذا الاختلاف يؤدي إلى التنازع، والتنازع يؤدي إلى التناحر، لا سيما أن كان الخلاف نابعا عن جهل لا عن علم. قول الله جل في علا هو الحديث الأول عن عائشة أن الله تعالى يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا قول الله جل في علا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. العلماء اختلفوا في المحكم والمتشابه، وما المقصود بالمحكم والمتشابه، فمن قولهم قالوا المحكم هو الناسخ والمتشابه هو المنسوخ لأنه لا يعمل به، كأنهم نظروا إلى الأثر على أن المتشابه إذا كففت عنه لا تعمل به، فالمنسوخ كذلك، فقالوا المحكم هو الناسخ والمنسوخ هو والمتشابه هو المنسوخ. وقالوا أيضا المحكم القرآن كله محكم، وأما المتشابه فهو الحروف فقط المقطعة في أوائل السور على أنها لا يعرف معناها، وأن كان الخلاف عريض بين العلماء في هذا الباب، وقيل بل معناها أن الله تعالى يهيئ الناس ليعلموا أن هذا القرآن الذي فيه يعني كمال الفصاحة والبلاغة والذي أعجزهم جميعا متكون من هذه الحروف. وقالوا أيضا المحكم هو آيات الأحكام، كحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، وأما المتشابه فهي آيات الوعيد، لأنه لا يعلم ما تقول إليه أو كيفية العذاب، هذا من عند الله جل في علاه. وأيضا المسألة يمكن أن نقول إذا كان مؤمنا فهو في المشيئة، إن شاء عذب وإن شاء غفر له. قالوا أيضا المتشابه هي الآيات التي تذكر الساعة، إبهام وقت الساعة، هذه من المتشابه، لأن الساعة نفسها، لأن أمر الساعة نفسه ما يعلمه أحد إلا الله. لما جاء جبريل عليه السلام سأل النبي الأمين صلى الله عليه وسلم عن الساعة، قال ما المسؤول بأعلم بها من السائل؟ قالوا والمحكم هو ما عدا ذلك، يعني كل القرآن. وأيضا قالوا المتشابه هو ما اشتبه معناه واحتاج لغيره لبيانه، المتشابه ما اشتبه معناه واحتاج لغيره لبيانه. والمحكم هو ما كان واضحا جليا لا يحتاج لغيره لبيانه، هذا هو المحكم. والحق هذه المسألة التفصيل فيها هو الأولى، والتفصيل في ذلك نقول بأن الله تعالى ذكر القرآن كله محكما، وذكر القرآن كله متشابها، ثم ذكر منه المحكم ومنه المتشابه، عندما قال الله تعالى ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم، أحكمت آياته، يبقى إذن كله محكم. وأيضا الله في الآية الأخرى قال الله تعالى الله نزل أحسن حديثي كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذا المقصود أنه قال متشابها، كل القرآن متشابه، وهذا لا خلاف بينه. محكم يعني على أساس أنه محكم، هو فصل في أحكامه، في قصصه، في عبره، أيضا عدل في أحكامه، وكل القرآن فيه ما فيه، كله مستوى في البلاغة في الفصاحة، وأيضا متشابه كذلك، متشابه في الفصاحة، في البلاغة، في البيان، في الوضوح، في الجلاء، في التيسير للحفظ والتلاوة، كما قال الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فهذا معنى المتشابه. لكن إذا أردنا أن ندقق النظر فنقول بأن المحكم هو ما لا يحتاج لبيان، يعني تفسيره قراءته ما لا يحتاج لبيان. وأيضا لو قلت مثلا كآيات الطلاق مثلا أو كآيات التحريم، قول الله في علاء السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا، إذن هذه محكم. أيضا قول الله في علاء حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، محكم. وأيضا من ذلك الطلاق مرتان، محكم. فهذا الكتاب بالنسبة للمحكم والذي لا يحتاج لغيره لبيانه، وأما المتشابه هو الذي يحتاج لغيره حتى يستبين، حتى يظهر. الله لما قال الله جل في علا للذين آمنوا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ويعني لا نقول أنه متشابه، لكن نستطيع أن نقول بأن هنا يحتاج لبيان، يعني الأمر يحتاج إلى بيان. أيضا في قول الله جل في علا عندما قال الله جل في علا فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال الله جل في علاه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا من نوقش العذاب فقد عذب، فقالت عائشة كيف وقد قال الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فقال هذا العرض، فبين واحتاج لبيان، وإن لم يكن متشابها، لكن كل ما احتاج لبيان ممكن أن يكون قريبا من المتشابه. طيب وبالنسبة إذا كان في القرآن متشابه، نعم فيه متشابه، وهل هو يجهل الجميع؟ هذا سيأتي، وأنه المتشابه هناك قلة من يعلمون المتشابه، لا نقول أن الجميع لا يعلمونه، لا في قلة يعلمون المتشابه كما سنبين. هذا بالنسبة لقول الله تعالى والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، هن أم الكتاب وأخر متشابهات. طب هن أم الكتاب، ما معنى هن أم الكتاب؟ قال علماؤنا هن أم الكتاب يعني أصل الكتاب، يعني المحكمات هي أصل الكتاب، يبقى غالب الكتاب محكمات، وأصل الكتاب المحكمات. والعلماء يقولون إذا كان أصلا فكل متشابه يرد على الأصل، ما الفتن. وهذا الذي قاله الحسن البصري لما قيل له في المتشابه، قال ليس في القرآن المتشابه، رد المتشابه على المحكم يظهر لك المعنى، يظهر لك المعنى. فمعنى قول الله تعالى هن أم الكتاب يعني هن الأصول، وهذا الأصل الذي يرد إليه، ترد إليه المتشابه فيظهر بعد ذلك المعنى منه. وكما قال الله كما قال المسلم بأن الفاتحة عندما قال المسلم هي السبع المثاني وهي أم القرآن، أم القرآن يعني أصله، أصل الأصيل. وهذا حق، بأن كل القرآن موجود وين؟ موجود في الفاتحة، بالكلام على الله جل في علاه، بالكلام على من انقاد وانصاع لله جل في علاه، والكلام على عقاب من من حاد عن طريق الله جل في علا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غرض المقصود في معنى هن أم الكتاب عن الأصل الذي يرد عليه المتشابه، فيعني يظهر المعنى، معنى المتشابه يظهر بالرد على المحكم. فقول الله في علان قال هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما يتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قال وما يعلم تأويله إلا الله. طبعا بعض العلماء يقولون الوقف هنا وقف أولوي، ليس وقفا جزما وقفا واجبا، هو وقف أولوي. قالوا الأولى أن تقف على قول جل في علاء وما يعلم تأويله إلا الله. أولا في قول فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة رضي الله عنها قال إذا رأيت الذين يتبعون المتشابه فهؤلاء الذين سمى الله فاحذريهم. فهنا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التحذير والبيان الهام من هؤلاء الذين فيهم الضلال وفيهم الغي وفيهم الطغيان وفيهم الحيدة وفيهم تبع الذين يتبعون أهواءهم، أنهم يتبعون ما تشابه من القرآن، والقرآن حمال. ولذلك أنت ترى يخرجون على الناس دائما يقولون في مسائل ويتكلمون ببعض الآيات التي تحمل وجها مما يدخلونه على العوام، فيتأثر العوام كثيرا بمثل هذا الباب. فهؤلاء الذين سماهم الله جل في علاه لابد أن نبين لجميع الناس هؤلاء الذين سماهم الله في الكتاب. فأما الذين في قلوبهم زيغ، فهنا لتعلم في قلبه زيغ أم لا، انظر إلى اتباعه للمتشابه في القرآن أو عدم اتباعه للمتشابه. فإذا وجدته يتتبع المتشابه فهذا الذي أزاغ الله قلبه ولم يثبته بحال من الأحوال. لذلك قال لعائشة فاحذروهم، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن السائل لو سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف نعرف أصحاب الأهواء الذين في قلوبهم زيغ، قال الإجابة أن تراه يتتبع المتشابه في القرآن. وهذا كثير، احنا ممكن لو ضربنا مثلا بذلك اجعلنا الآن نضرب مثلا بإيش، بأجل الصور وأعظم الصور وضوحا، وهو الكلام على الرافضة غلاة الشيعة الذين يؤولون أو يحرفون الكلمة عن مواضع، يتبعون ما تشابه من الكتاب. فهؤلاء الذين يأخذون الآيات التي على يعني عن آل البيت وعن غيره ويجعلونها في إمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، يأخذون الآيات التي تتكلم عن اليهود وغير اليهود ويجعلونها على عائشة رضي الله عنها وأرضاها. الغرض المقصود أنه أيضا الباطنية من هؤلاء الباطنية الذين يجعلون القرآن ظاهرا ويجعلون القرآن باطنا، هؤلاء الذين سمى الله فاحذروهم، والذين يتتبعون متشابه القرآن أيضا كالخوارج. الخوارج أهل الضلال في الفكر، هم الذين يأخذون بمجملات القرآن فيجعلونها قاطعة جازمة ويسخطونها على الأعيان، كما في الصورة الواضحة عندما كفروا علي بن أبي طالب وقالوا حكم الرجال وقد قال الله جل في علاه إن الحكم إلا لله وقال الله جل في علاه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فكفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، كفروا معاوية وكفروا عثمان وكفروا أبا موسى الأشعري وأيضا عبد الله بن عمرو بن العاص. الغرض المقصود هؤلاء الذين يتتبعون ما تشابه من القرآن في قلوبهم زيغ، أزاغ الله قلوبهم، فكيف يأتسي الناس بهم، فكيف يقتدي الناس بهم. لكن الله تعالى بين علامتهم أنهم يتتبعون المتشابه من القرآن، فقال صلى الله عليه وسلم فاحذروهم. فهذه أيضا فيها وجوب الحذر منهم ووجوب التحذير منهم، وجوب الحذر منهم في نفسك ووجوب التحذير، تحذير الناس منهم لإظهار ما هم عليه من ضلال ومن زيغ ومن أهواء حتى يحذرهم الناس، لأن العوام لا يستطيعون التفريق بين العالم وشبيه العالم، والعوام لا يستطيعون التفريق بين أصحاب الأهواء وغير أصحاب الأهواء. لما يخرج رجل يقول ويستهزئ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول بأنه يعني من التشدد والتنطع أنك تقول لو الكلب مرة أمامك وأنت تصلي لا يقطع صلاتك، يعني بعضهم يقول بذلك، يقول أن الكلب لو مر بصلاة ما الذي يقول بذلك، هذا قول المتنطعين المتشددين، هذا الكلام الذي يعني قد تعرى عن الدليل. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال بذلك، لا المتشددون ولا المتنطعون، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال بذلك، قال يقطع صلاة المرء لم يكن إيش أمامه كمؤخرة الرحل اللي هي السترة، يقطع صلاته الكلب والحمار والمرأة. وحتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية قال الكلب الأسود، قال أبو موسى يا رسول الله ما بال الكلب الأسود من الأحمر من الأصفر، قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان. ده تفصيل عالي جدا في هذا الباب. فكيف يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه مسألة عظيمة جدا. رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم والشد على من يتمسك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم واتهامه بأنه من المتنطعين، هذا خطأ مبين، هذا أمر لابد أن يراجع. فهنا العلماء يقولون بأن الذين يتبعون ما تشابه من القرآن يلبسون به على العوام، هؤلاء الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال هؤلاء الذين سمى الله في كتابه يتبعون ما تشابه من القرآن زاغت قلوبهم. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاحذرهم، يعني احذروا هؤلاء، فهذه من صفات هؤلاء. قول الله جل في علاه وما يعلم تأويله إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله. قال علماؤنا الوقف هنا أولوي، لأن ابن مسعود قرأها قال في قول الله جل في علاه قال الله تعالى الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وقف قال ابن مسعود، والأولى الوقف هنا لأن هذا ما يعلم تأويله إلا الله جل في علاه. هذه المسألة دائرة على تعريف معنى التأويل. فإذا كان التأويل بمعنى التفسير، أو كان التأويل بمعنى ما تقول له حقيقة المسألة يختلف. فإن قلنا معنى التأويل هو ما تقول إليه حقيقة الأمر، فهذا لابد نقول وقف، الوقف لازم، نقول الوقف لازم. لما؟ لأن حقيقة الشيء لا يعلمها إلا الله جل في علاه، لأن الله يعلم ما كان وما يكون ولم يكن لو كان كيف سيكون، كما قال الله جل في علاه هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فهذه دلالة واضحة جدا على أن ما تقول إليه حقيقة الشيء لابد أن نكل أمره إلى الله جل في علاه، فيكون الوقف هنا لازما. وإذا قلنا بأن التأويل معناه التفسير فهنا على خلاف. قال ابن مسعود الوقف أولوي، أن تقول في قول الله جل في علاه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وما يعلم تأويله إلا الله، يعني ما يعلم تفسيره إلا الله جل في علاه. فالوقف أولوي كما قال ابن مسعود، وابن مسعود ترجمان القرآن، لكن خالفه بذلك ابن عباس وابن عمر وأيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. قال بل الأولى الوصل، أن تقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وهذا حق. وكان ابن عباس إذا قرأ قال أنا من الذين يعلمون تأويله، يقرأ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني يصل ويقول وأنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. عندنا ما يثبت ذلك، أدلة كثيرة تثبت أنها على الوصل. ابن عباس يقول في قول الله جل في علاه وما يعلم تأويله إلا الله، يصل في القراءة يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ويقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. معنى التأويل هنا هو التفسير. والأدلة على ذلك كثيرة صراحة الحق مع علي بن أبي طالب ومع ابن عباس. من هذه الأدلة ممتاز جزاك الله خيرا في قول الله تعالى ولا ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، يعني العلماء لعلمه الذين يستنبطون، هذا بعموم الآية. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم دعا دعاء خاصا لابن عباس، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ومن ذلك نعم حديث ابن عمر، نعم ترجمان القرآن ابن عباس، دلالة أنه أصلا يقر بأنه يعلم تأويله. أيضا من ذلك العموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. هذا نص منطوق، والمفهوم إذن يعلمهن إيش؟ قليل. يعلمهن قليل. ومن القليل ابن عباس عندما قال وأنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. وقد يأتي التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهري. وأهل السنة والجماعة يعني خلاف لأهل البدع، بأهل البدع والضلال منهم من أوقفه تماما منهم من قبله كلية. وأهل السنة والجماعة قالوا نحن لا نقول بالتأويل، نقول الأصل اللفظ على ظاهري إلا أن تأتي قرينة فنعمل بها ونقول بالمؤول. يبقى ليس الرد مطلقا وليس القبول مطلقا، لكن القرائن المحتفة، وإن كان الأصل أن يبقى اللفظ على ظاهره. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله جل في علاه فاحذرهم. قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أول شيء قال علامة أصحاب الأهواء، علامة أهل الزيغ هم الذين يتتبعون ما تشابه من القرآن. هؤلاء أهل زيغ لا يقتدى بهم ولا يؤتسى بهم ولا يؤخذ منهم علم بحال من الأحوال. وما أكثر هؤلاء من أهل البدعة والضلالة الذين يعتقدون في الله جل في علاه على غير ما اعتقد النبي صلى الله عليه وسلم وغير ما اعتقد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء كثر في الأمة، فيهم انحراف عقدي وفيهم انحراف وضلال عقدي. فهؤلاء أيضا الذين سمى الله، فعليكم بأن تحذروا. وأهل البدعة قاطبة، الإمام أحمد كان يقول يعني يقول إن رأيت مبتدعا فضع أصبعك في أذنيك، لا تأتيك كلمة فتلعب بك أو تؤثر فيك. ولذلك لما لقى رجل الحسن البصري وقال قال ولا كلمة، قال أما أنا فقد وقفت على ديني، وأما أنت إذا ضعت دينك فإيش، فاذهب ابحث عنه في غيرنا وعند غيرنا. ولذلك كانوا يعني يحذرون من أهل البدع ويحذرون من أهل البدع، كما كان الإمام أحمد لما سمع من الكربيسي أنه قال لفظي بالقرآن مخلوق، وأن عند التحقيق المسألة فيها تفصيل في هذا الباب، لكن أراد حسم المادة وألا يتخذ أهل البدع هذا الكلام متكئة، قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فقد ينفر الناس عن ذلك. فهؤلاء الذين سمى الله جل في علاه وأعظم الناس بلاء في هذا الباب الذين يتتبعون ما تشابه من القرآن هم الرافضة الغلاة الذين يجعلون القرآن ظاهرا وأيضا باطنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الرواية الثانية أنه سمع أصوات على اختلاف، اختلفوا في آيات، فسمع أصوات النبي صلى الله عليه وسلم فقام مغضبا، غضب النبي صلى الله عليه وسلم على الاختلاف في القرآن. مع لنا أن نقول في التحقيق أن الاختلاف على قسمين، اختلاف ممدوح واختلاف مذموم. الاختلاف الممدوح هو الاختلاف النابع عن أصول علمية وآلة الاجتهاد متواجدة متوفرة، وهو طلبا، هذا الاختلاف كان طلبا للوصول إلى الحق، فهذا لا يؤدي إلى التنازع ولا يؤدي إلى الفشل ولا يؤدي إلى التناحر ولا إلى التدابر ولا إلى التباغض. والاختلاف الآخر هو الاختلاف الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم، وجد هذه الأصوات قد علت، إذن صار التناحر وصار إيش التضاحر، وأيضا كاد يكون التباغض بسبب هذا الخلاف، وهذا لا يكون إلا نابعا عن هوى أو عن جهل، عن هوى أو عن جهل. ولذلك سلم نهاهم وزجرهم عن ذلك، مع أنه حث على العلم واستنهض الهمم للعلم، وقال طلب العلم فريضة، وطلب العلم فيه ما فيه من ليش من الخلاف والاختلاف، لأن السلام قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فيكون هنا معنى ذلك أن التناحر والتنازع كان على غير يعني مرتبة أو تأصيل علمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم اختلافهم في الكتاب. يبقى اختلافهم في الكتاب بتدخل الأهواء، بتدخل الأهواء والتنازع والتدابر والتناحر والتباغض على غير بصيرة، يعني كان الاختلاف على غير بصيرة تتلاعب الأهواء بهم. ولذلك قال الله جل في علاه أفرأيت من اتخذ إلهه هوى أفأنت تكون عليه وكيلا. وإلا المعتزلة الخوارج المرجئة كل هؤلاء قد اعتقدوا ثم استدلوا المسألة بأسرها، هم على عقيدة يمشون خلفها ويأتون بكل دليل ليقوي هذه العقيدة، اعتقدوا ثم استدلوا، وليس هذا منهج السلف. منهج السلف النقي هو أن تستدل ثم تعتقد يكون اعتقادك نابعا من الدليل. لذلك قال السلام إنما أهلك من كان، وهذه هلكة، فهذه دلالة واضحة جدا عن الاختلاف هنا هلكة، اختلاف نابع عن جهل، اختلاف نابع عن تقليد، وهذا الذي نراه الآن حتى في الأوساط الملتزمة ترى التناحر والتباغض والتضاحر. لما؟ لأن الخلاف كان عن جهل ولم يكن عن علم، لم يكن عن تأصيل علمي قط، إنما المسألة مسألة تقليد، هو تقليد لشيخ معين، تقليد لمذهب معين، تقليد لإمام معين، تقليد لعالم معين، والمسألة ليست على بصيرة. والمقلد ينجو إذا قلد وسكت، يعني سواء قلد من أصاب أو قلد من أخطأ، هو في الحالتين ينجو. لما؟ لأنه هذا الذي يستطيعه، وقد قال الله جل في علاه واتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. متى يهلك المقلد؟ عندما يصدر نفسه مؤصلا مفصلا منافحا مدافعا عن المذهب الذي يقلده. أنت مالك؟ يعني حتى ولو كان إمامك الذي قد أمك وأنت تأتسي به وتراه أعلم الناس وتراه أديان الناس وأتقى الناس، لا عدب عليك ولا شيء، أنت الآن خذ بكلامي واسكت وانجو، لكن تقوم مؤصلا وأنت جاهل، فأنت تفشي في الأمة الفساد وتعمل في الأمة الفساد، وبذلك تنهار الأمة بأسرها. لذلك قال الإمام الذهبي لو سكت المقلد، هو طبعا ما قال ذلك، وقال لو سكت الجاهل لخف له الخلاف أو لقل الخلاف لو سكت الجاهل. وطبعا المقلد أجهل الجاهلين، ده هو مقلد، ده هناك من يتهم على التقليد، وإن كنا نقول بذم التقليد لكننا لا نؤثمه، وإننا نقول يجوز التقليد، بل يجوز التقليد في مسائل الاعتقاد خلاف المعتزلة وأهل البدع والضلال، يجوز التقليد لكن ليس هو الأفضل وليس هو الأكمل. لكن نقول من قلد فليسكت ينجو في تقليده فقط. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نما أهلك من كان قبلكم. اختلافهم في هذا الكتاب لأن اختلاف كان اختلاف أهواء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه عدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا، قرأ هذه الآيات، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال ما عبدناهم، قال أحلوا لكم الحرام وحرموا لك الحلال فاتبعتموهم فتلك عبادتهم. لذلك نقول بأن الباحث في القرآن وجب عليه أن يتدبر القرآن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم. ما معنى هذا؟ ماشي، اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم. ممتاز على الورع. هو قول سلم اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم. قراءة القرآن على مراتب ثلاثة، قراءة باللسان ولا تتعدى الأذان ولا تتعدى حتى الحناجر، وهذه قراءة من هزا كهز الشعر، وهذه قراءة من ها الخوارج. قال سلم يقرؤون القرآن لا يبلغ تراقيهم، لا يفقهون عنه، وأكثر الناس قراءة القرآن وأكثر الناس جهلا به. قراءة القرآن باللسان مع المرور عليها دون الوقوف على المعاني، هذه قراءة فيها الحسنات. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسن، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف لام حرف ميم حرف. القراءة الثالثة المطلوبة وهي التي طلبها الله تعالى من عباده في كتابه، وهي التي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم هنا من أجل يعني حسم مادة النزاع، وهو قراءة اللسان مع توافق القلب، قراءة اللسان مع استحضار القلب، التدبر، التدبر في المعاني والتدبر في ما وراء الألفاظ، والتدبر أيضا ليس في ما وراء الألفاظ أنه له ظاهر وباطن، لا، مراد الله مما يقرأ. فقال الله جل في علا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوارد فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالمقصود هنا اقرأوا القرآن ما ائتلفت القلوب، يعني ما تدبرت بقلبك من هذا القرآن فإن الانتفاع يكون جما، فإنك تنتفع انتفاعا عظيما، ولا تكون هذه الأهواء ولا تكون هذه الاختلافات ولا التنازع ولا يمكن أن يكون التضحي، لأنك يعني بالتدبر تسعى إلى فهم مراد الله جل في علاه، ومراد الله يوصل إلى طريق الله جل في علاه من التواصل والتآلف والتحابب والتواد، ثم بعد ذلك الطريق الذي يصل بك إلى جنات ونهر إلى مقعد صدق عندما في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لذلك قلنا الباحث في القرآن لابد أن يكون على هذه الصفة، بأنه إذا قرأ القرآن لا هزا كهز الشاعر، ولكن يتدبر المعاني ويعمل بالأحكام ويقوم به آناء الليل وآناء النهار، كما قال ابن عباس في قول الله تعالى أولئك يؤمنون بالذين يتلونه وحق تلاوته، يعني حق تلاوته توافق اللسان مع القلب، فإنهم تدبروا في معانيه بعد حفظ حروفه ثم العمل بأحكامه والقيام به أناء الليل وأناء النهار. ختم النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث بقوله هلك المتنطعون. هلك المتنطعون، المتنطعون هنا هم أهل الغلو، هلك المتنطعون هم أهل الغلو الذين فيهم الغلو في التمسك بالكتاب، يأخذون بالظواهر فيسقطون الأحكام على الأعيان، وليست لهم الآلة في هذا الباب، وليس لهم أيضا الفهم في تنزيل الأحكام على الأعيان. هؤلاء الذين يعني فيهم التنطع والغلو والتشدد، وهؤلاء الله جل في علاه قد حذر منهم، النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر منهم وبين أن الهلك أيضا في الغلو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له أنت سيدنا ابن سيدنا، أنت حبرنا ابن حبرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، ولا يستجرينكم الشيطان. الغلو قتال، الغلو يهلك العباد. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب رجل وقال ومن يعصيهما فقد غوى، قال بئس خطيب الأمة أنت. فالغلو لابد أن نقطع بابه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، وقد أمره أن يقول وما أنا من من المتكلفين وما أنا من المتكلفين، والمتنطعون كما قلنا الذين يسقطون الأحكام ويجعلونها مطابقة للأعيان دون أدنى اجتهاد ودون تحصيل آلة الاجتهاد، كما فعل الخوارج وكفروا المسلمين واستباحوا دماءهم وأموالهم على أنهم قد أسقطوا عليهم هذه الأحكام. هذا غلو وتشدد، وهذا جهل مركب، وهذا عند الله العقاب وخيم، لأن من تكلم في القرآن بلا علم يتقحم النار على بصيرة. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، وهو باب مهم جدا، باب وهو باب التمسك أو القراءة، قراءة القرآن، ولا بد من توفر بعض الشروط التي تكون في الإنسان حتى يقرأ هذا القرآن لينتفع به، لأن قراءة القرآن أصالة للانتفاع. قال الله جل في علاه: وننزل من القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. طيب، الفوائد المستنبطة: أولا، فضل عائشة رضي الله عنها. من وين هذا؟ من وين فضل عائشة؟ وين الفضل في ذلك؟ أين الفضل في ذلك؟ الله المستعان. الفضل في ذلك عملا بقول الله تعالى: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكم، وقول سلم: بلغوا عني ولو آية، إنما العلماء هم ورثة الأنبياء. كل هذه أدلة على فضلها في هذا الباب. الفائدة الثانية: معرفة أهل الزيغ والأهواء بسماهم. قال الله جل وعلا: ولا تعرفنهم في لحن القول، فلا عرفتهم بسماهم ولا تعرفنهم في لحن القول. فأصحاب الأهواء هم الذين أزاغ الله قلوبهم، تعلمهم من المسائل التي يتكلمون فيها، يتتبعون إيش؟ المتشابه. وهو ده اللي بيحدث الآن: إن الذين أمنوا والذين هادوا وإلى آخر الآيات. طبعا لهم أجرهم عند ربهم، لهم أجرهم عند ربهم، يبقى إيه؟ يبقى لهم أجرهم عند ربهم، يبقى هذا تتبع ما تشابه من القرآن. وأنت والآيات مفصلات محكمات، ده محكمات ملهاش حل. يعني يقول عيسى عليه السلام: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. المفصلات كثيرة جدا والمحكمات كثيرة، لكن إذا وجدت المتشابهات فاعلم أن الذي يتتبع هذه المتشابهات فهو من أهل الزيغ في القرآن. طيب، من الفوائد المستنبطة أيضا: فضل الراسخين في العلم. وهذه مسألة من الأهمية بمكان. إيه بقى الأهمية بمكان؟ فين فضل الراسخين؟ هتأخذها من وين؟ أسهل أنا عليكم السؤال: فضل الراسخين في العلم يؤخذ من قراءة الوصل ولا الفصل؟ الوصل. ممتازين. ليش الوصل؟ طيب ما قلت الوصل، خلاص ما الوصل خلاص يا حبيبي، قلتم الوصل أقررتكم، وبعدين أيوة ما خلاص يعني الوصل والراسخون فهم. ها، ممتاز. للفصل وللوصل، في الفصل والوصل فيه الفضل. هموت من عدم تدقيق النظر. أما في الفصل فيكون بالانقياد، تمام الانقياد والاستسلام. فضل الراسخ في العلم أنه ينقاد، يقول سمعت وأطعت، كل من عند ربنا، ويقول وما يعلم تأويله إلا الله. قف. أصحاب الأهواء والزيغ يتكلمون، ولما ونحن نعلم، وأصحاب العلم بل قل الراسخون في العلم يقولون آمنا به، كل من عند ربنا. استسلام تام وانقياد تام. هذا يدل على الرسوخ، استسلام تام عدم معارضة. وعلى الوصل يدل على الفضل أيضا، أنهم من القلة الذين يعلمون ما تشابه. قال: لا يعلمهن كثير من الناس، إذن يعلمهن إيش؟ قليل من الناس. من ذلك أيضا الحكم على الناس بالظاهر. من وين؟ ها؟ أولئك الذين سمى بالظاهر أنهم يتبعون ما تشابه منه. الخلاف شر كله، الخلاف شر كله، الخلاف شر كله. طيب غضب النبي صلى الله عليه وسلم، ممتاز. وايه تاني؟ ممتاز ممتاز. ها لا انما لا لا ده التفصيل، انا مش عايز التفصيل دلوقتي، عايز اجيب الادله. انما اهلك اهلك جر الخلاف الهلكه او شر كله. ولذلك ابن مسعود كان يرى ان السنه للمسافر يصلي ركعتين، وكان في الحج قام عثمان فصلى اربعا، فقام ابن مسعود قال لركعتين افضل لي من ايش؟ من اربع. قالوا طب ولي ما اتبعته؟ قال هو ولي امري والخلاف شر كله. يسمع لولي امري والخلاف شر كله، رايت؟ لكن عند المسائل التي فيها مخالفه للشرع هذا لا، ده الخلاف ممدوح لا لا مذموم. يبقى هذا عام يراد به الخصوص، عام يراد به الخصوص. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على الجهله. اه والله يعني شوف الجهل فقر يستجري دعاء النبي، دعاء النبي على الجهل. وين بقى؟ هلك المتنطعون، هذا اما ان يكون خبرا صحيح ولا لا، او خبر وايضا رجل انشاء، يعني اللهم اهلك ايه المتنطعين، يعني اما خبر انه محقق او انشاء انه يدعو فهو ايضا ايه محقق مستجاب. هذا الاصل الاصيل في هذا الباب. ولذلك ترى بأن مسلم قد دعا في حديث آخر بالتصريح، قال قتلوه قتلهم الله، إنما شفاء العين السؤال. والجهل مذموم، والجهل له مذمة، وأصحابه هم أذم أهل الأرض الجاهلون، كما قال علي أو غير علي قال والجاهلون لأهل العلم أعداؤه، والجاهلون لأهل العلم أعداؤه. الجهل مذمة والعلم منقبة، والعالم يعني الله جل في علاه يجعل كل من في الأرض والسماء يستغفرون له. قال وإن من في السماوات ومن في الأرض يستغفرون لمعلم الناس الخير. هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. وبهذا نكون قد انتهينا من فوائد المستنبطة. لو في سؤال قبل إقامة الصلاة تفضل. قلنا اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، بمعنى إذا توافق اللسان مع القلب وحسن التدبر ففهمت مراد الله من الكتاب فاقرأ. وإن أغلق عليك وجاء التشويش وأنت قد اختلط عليك الفهم فكف، وإن كنت هذا إن كنت وحدك، وإن كنت مع مجموعة فقرأت وكانوا يسمعون تعلمهم يعني، أو كانوا يقرؤون فتسمع، فإن ائتلفت القلوب على القلوب على الفهم فاستمر، وإلا فلا تفعل، لأنها مادة نزاع، والنزاع فيه التناحر والتباغض والتباعد فلا تفعل. هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. نعم نعم وردت. لا مش عندكم فيها، مش موجودة. ما طيب الهلكة فيها أصلا على المتنطع، لأن المتنطع إيش في بعض الأثار قال هلك المتنطعون. هنا الهلكة تأخذها من قولي إنما أهلك من كان قبلكم اختلافهم، وهنا الاختلاف اختلاف كان عن تنطع، اختلاف كان عن تنطع. بهذا نكون انتهينا من الباب.